وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقواه جل وعلا أساس كل خير ورفعة وفلاح في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، هذه الآية العظيمة تعد أصلا في باب محاسبة النفس ومعاتبتها، بل تدل هذه الآية على وجوب محاسبة النفس ومعاتبتها ولو مهنا على تقصيرها وتفريطها في ذنب الله وتذكيرها بيوم لقاء الله والوقوف بين يديه سبحانه. وذلك واضح في قوله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والله جل وعلا قرب هذا اليوم وأخبر عن دنو مجيئه فوصفه بهذه الصفة، قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فيوم غد قريب ويوم القيامة آت، ولا محالة، يوم القيامة آت لا محالة، والعبد واقف بين يدي الله ولا بد. والله جل وعلا محاسبه وسائله عما قدم في هذه الحياة. فكان من الخير للإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزنها قبل أن يزن، وأن يهيئها للعرض على الله جل وعلا. قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا ليوم العرض على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى عليه منكم خافية. نصيحة مباركة عباد الله، ما أحوج نفوسنا إلى العناية بها وتطبيقها. ما أكثر عباد الله ما يهمل الواحد منا نفسه ويسترسل مع رغباتها وشهواتها وطلبها لحظوظها ونزواتها. وقل من عباد الله من يقف مع نفسه محاسبا معاتبا، دائما لها على تقصيرها وتفريطها، فيبلغ بذلك درجة الأتقياء ومنزلة الصادقين مع الله. كما قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: لا يكون العبد تقيا، لا يكون العبد تقيا حتى يكون محاسبا لنفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه، أي أنه يلومها ويعاتبها وينظر في أعمالها، فإن كانت تقصيرا تمم وكمل، وإن كان عصيانا تاب واستغفر، يعود الإنسان إلى كل خير وفلاح ورفعة، وأما إهمالها والاسترسال مع شهواتها وعدم منعها من أهوائها يوقع العبد في الهلكة. والله جل وعلا يقول: وأما من نهى، والله جل وعلا يقول: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم عباد الله، الجنة لا بد لها من نهي للنفس عن هواها ومنعها من نزواتها وأطماعها وشهواتها وأخذها بزمام الحق والفضيلة والطاعة والاتباع ولزوم شرع الله تبارك وتعالى ومجاهدتها على فعل الطاعة والبعد عن المعصية، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله. وفي القرآن الكريم يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجهاد النفس عباد الله أربع مراتب: الأولى جهادها على العلم النافع، والثانية جهادها على العمل به، والثالثة جهادها على الدعوة إليه، والرابعة جهادها على الصبر على الأذى فيه. قد جمع الله جل وعلا هذه المراتب الأربعة في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، ويعين العبد على إصلاح نفسه أمورا مهمة لا بد منها. الأول عباد الله أن يلجأ دوما وأبدا إلى الله جل وعلا بأن يصلح نفسه وأن يزكي قلبه، فالقلوب بيد الله جل وعلا، إن شاء أقامها سبحانه وإن شاء أزاغها. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والأدعية عنه في هذا المعنى كثيرة. الأمر الثاني عباد الله أن يديم العبد مجاهدة نفسه وإلزامها بطاعة الله وكفها ومنعها من معصيته، عملا بقوله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الأمر الثالث عباد الله أن يتذكر العبد وقوفه بين يدي الله ومحاسبة الله له على ما قدم في هذه الحياة. وهذا مستفاد من قوله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا نظر العبد إلى غده ونظر إلى وقوفه بين يدي الله لم تشغله الدنيا الفانية عن الآخرة الباقية. الأمر الرابع عباد الله تخير الرفقاء والجلساء، فإن الصاحب ساحب ومؤثر في جليسه ولا بد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال بعض السلف: ليس للمرء أن يجلس مع من شاء. ويدخل في هذا الباب قراءة سير الصالحين من عباد الله